بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب بن الحنبل رحمه الله تعالى المسمى بذم قسوة القلب. والآن مع الشريط السادس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هل تشرع زيارة مدائن صالح بقصد الاعتبار والاتعاظ؟ لا تشرع زيارة مدائن صالح ولا غيرها من ديار الهالكين، ولكن من مر بها يمر بها ويسرع في الخروج منها، وهذا مما يدل على أن الذهاب إليها أنه غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها يعني حتى السير، فهذا مما يدل على أنه لا ينبغي أن تقصد وإن كان للاستعارة. وكذلك ما أرشد إليه أن من دخلها فليدخلها باكيا أو متباكيا، وأما قصدها على سبيل الاتعاظ فهذا غير مشروع ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما للنزهة فهذا أشد وأشد، لأن الذين يذهبون إلى النزهة يكونون في يعني سرور وفرح وضحك، وهذا مخالف للمقاصد من الاعتبار بحال هؤلاء، فإذا مر بها اعتبر واتعاظ، وأما أن يقصدها فهذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. نريد تأصيلا في مسألة سؤال أكثر من واحد من أهل العلم في مسألة من المسائل. الأصل في هذا الباب أن السائل أنه يسأل أهل العلم الذين يعتقد أنهم أعلم في هذه المسألة من غيرها. وسبق يعني أن ذكرت كلام الشاطبي أنه ذكر أن العامي قد يدخله الهوى إذا سأل من يعتقد أن غيره أعلم وأفضل منه، فمن سأل فليسأل أعلم الناس، ومن يعتقد أنه أعلم الناس بالشرع. ثم إن الناس في هذا الباب ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يكون على علم بكافة المسائل وهو ملم بأصول الشرع وبفروعه، هذا هو المجتهد المطلق، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة وله جهد فيها، فهذا يسأل عما يحسن، وقد يسأل غيره عما يحسن. وأما إن سأل من يعتقد أنه أعلم فليس له أن يسأل غيره، ولا يتنقل بين العلماء يسأل كلما وجد عالما سأله، لأنه بعد ذلك قد يجد أو يحصل له شيء من التعارض، أو يحصل هناك شيء من التعارض بين أقوال العلماء فيبقى في حيرة وفي شك. فالواجب هو أن يسأل أهل العلم أو من يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المسألة ثم يأخذ بقوله. وأما يعني ما ورد في مثل هذه الأسئلة التي جاءت في الرسالة في ذم قسوة القلب، سؤال الإمام أحمد وبشر الحارث وعبد الوهاب الوراق، هذه مسألة في المواعظ، أنهم يسألون العلماء في المواعظ ليحيوا قلوبهم بهذا. وأما سؤال أهل العلم فإنه يعمد إلى عالم من علماء الأمة ويسأل، وما أفسى به يؤخذ به. نعم. ما معنى هذه القاعدة؟ لا يحكم على المعين بمقتضى الحكم العام، وإنما يحكم عليه بمقتضى فهمه للدليل. نعم، هذا الكلام صحيح، وهو أن المعين لا يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق، لأن الحكم المطلق هو أن يوصف الفعل أو القول بما دلت النصوص على حكمه، فيقال هذا كفر وهذه بدعة وهذا فسق وهذه معصية وهذه طاعة، هذا حكم مطلق. وأما قيام هذه الأفعال بالمعينين فلا يلزم من قيام الفعل المطلق الذي دل الدليل على أنه كفر أو أنه بدعة أو أنه معصية، لا يلزم هذا أن يكون من قام به يكون كافرا أو مبتدعا، لأنه قد يجهل أو قد يتأول أو يكون له عذر يمنع من إلحاق الوصف المطلق به. فالمعين إنما يؤاخذ بما علم من النصوص، فإن كان جاهل يعلم، وإن كان متأول تزال عنه الشبهة، وإن كان يعني له فهم في مسألة ويعني قرر هذا بدليل يعني وخالف فيه، فيبين له الحق في هذه المسألة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تؤاخذ بما جهلت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكم من رجل تأول وأخطأ، وكم من رجل اجتهد وخالف الصواب. ويعني ذكر شيخ الإسلام في هذا السياق أنه لو كل من قامت به بدعة حكم عليه بالابتداع أو من قام به الكفر لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأن نجد الآن اختلاف العلماء في كثير من المسائل في السنة وفي المسائل الفقهية، ونحن نقطع بأن الحق في قول واحد من المجتهدين، وأن الحق لا يتعدد، فإما أن يكون مع فلان أو مع فلان. فماذا يقال في المخطئ؟ هل يقال أنه مبتدع؟ هل يقال أنه تعمد المخالفة خرج عن السنة؟ فإن هذا لا يقال. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام جملة الأعذار التي يعذر بها الرجل، فإن الرجل إما أن يعذر بفهمه لللفظ على غير وجهه، أو ظنه أن هذا دليل وهو ليس بدليل، أو أن يعرف الدليل ثم ينسى، أو تكون له شبهة أخرى، وهناك أعذار كثيرة. وهذه الأمة مرحومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد يعني لا يؤثم، وإنما له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا يشمل كل علماء الأمة وطلاب العلم من المتقدمين والمتأخرين. من أخطأ وهو مجتهد في الحق يعني أداه إلى هذا الخطأ الاجتهاد والتدريس وتعليم الناس وتصنيف الكتب، ثم أخطأ بعد ذلك فخطأه مغفور ويحسن الظن به. وأما التنبيه على الخطأ وبيان أن هذا خطأ والنصح للناس فهذا واجب لا بد منه. لو أخطأ رجل من الصحابة وجدنا الدليل بخلاف هذا القول، فإنه يبين للناس الخطأ مع احترام ومعرفة منزلة المتكلم من أهل العلم. ولهذا نحن دائما في سعة عظيمة يعني في هذه المسألة، لأن لا نكون في حرج كما أن أهل البدع من الرافضة ومن غيرهم الذين يعتقدون أن أئمتهم معصومين. فإذا أخطأ الإمام وهو معصوم ماذا يقال في قوله؟ يقعون في حرج كبير. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن المخطئ وإن أخطأ فإن خطأه ليس من الشر وهو مردود عليه، وأما مقامه فهو محفوظ. ونحن إذا فرطنا في هذا الأصل فإن لا بد أن نقع في خطأين، إما أن نقول لا ننبه على الأخطاء، وهذا من احترام العلماء فنسكت عن بعض أخطاء العلماء من أجل أن لا ننتقصهم، لأن الذي يظن أن التنبيه على الأخطاء انتقاص يقول لا يمكن أن ننبه على خطأ، لأن مفهوم التنبيه التنقص ونحن لا نتنقص، وهذا باطل. والمفهوم الآخر هو أنه إذا نبه على الخطأ فلا بد أن ينتقص من نبه على خطئه، فهو إما أن يسكت على خطأ من يعظم ومن يجل من أهل العلم، وإما أن يضلل من أخطأ من غيره من أهل العلم. وأما أهل السنة فيفرقون بين القول والقائل، وبين المتكلم والكلام، وبين الخطأ والمخطئ. فإن هذا يعني من أعظم الأصول التي تميز بها منهج أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرفهم بالحق يعرفون الحق بأدلته وينصحون للناس ويبينون للناس الخطأ ويرحمون الخلق، يعني يرحمون عموم الخلق. أهل البدع الذين وقعوا في البدع ما كفرهم، وإن كان بعض قولهم كفر كما يعني حصل في عهد الإمام أحمد لما قال المأمون والمعتصم والواثق من بعد ثلاثة من الخلفاء وهم على هذا القول. وهل أحد يشك في هذه المسألة أن من قال إن القرآن مخلوق أنه غير كافر؟ كل العلماء مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، ومع هذا يناظر الخصوم بحضور هؤلاء الخلفاء ويصر هؤلاء الخلفاء على قولهم ويجلدون عليه الأئمة ويقررونه في الكتاب حتى ماتوا وهم عليه، وما كفرهم الإمام أحمد. لما؟ لهذه المسألة، أن هؤلاء متأولة تأولوا لبس عليهم، قال العلماء لبس عليهم المعتزلة. فكم الرجل يخطئ اليوم، وبعض الناس إن هداه الله عز وجل إلى الحق وهو بين عنده وواضح، يظن أن الحق بين وواضح عند كل أحد، ثم بعضهم يخطئ يقول هذه المسألة واضحة ولا يخطئ فيها إلا من تعمد المخالفة. هذا خطأ. الإنسان إذا هداه الله عز وجل وعرف هذه المسألة وهي عنده بينة وواضحة، لا يلزم أن تكون بينة وواضحة عند كل أحد، بل إن الناس يتفاوتون في الأخطاء، وقد يعني يحمله على هذا الخطأ يعني فهم أو بيئة نشأ فيها أو مشايخ تتلمذ عليهم أو أنه وهم يعني حصل له. فينبغي أن نرحم هذه الأمة وأن نرفع يعني هذا الخلاف الذي يعني كثر وعم في هذه العصور المتأخرة بين أهل السنة أنفسهم، ليس بين أهل السنة وأهل البدع، بين أهل السنة. حتى إن كثير من الطلبة من طلاب العلم في أمصار وفي بلدان يكون الناس أحوج ما يقولون إليه إلى دعوته، فطلبنا من بعضهم أن يتكلموا، قال لا نستطيع أن نتكلم، إذا تكلمنا يرفض كلامنا في كل يوم، ولو حصل خطأ واحد شهروا فينا وهزرونا. يعني أين هذا من الدين والنص أن يتربص بطلاب العلم والعلماء؟ ما من أحد تكلم، وإذا أردت أن تتربص وتتصيد الأخطاء ما أحد تكلم إلا وله جلة وله خطأ، يحصل له وهم، يحصل له نسيان، يحصل له يعني خطأ. عندما يعني نتربص ما بقي من النص إلا أن نتربص بطلاب العلم والعلماء الذين يقومون بتدريس الكتاب والسنة، ونترك أهل البدع. يعني لما يعني ما الذي يريد هؤلاء؟ يعني يريد أن نترك يعني الناس في جهل، أو أن نترك أهل البدع، يسلم أهل البدع من ألسنتنا ومن نقلنا ونصلب يعني ألسنتنا على أهل السنة؟ هذا من الجهل. ينبغي لمن وقف على خطأ في طالب علم بعد أن ينتهي من درسه أو من تصنيف كتاب أن يتصل عليه ويناصح، يقال له أخطأت في كذا، وأيضا تسلك المسالك في النص اللين والرفق، وأن تغتفر له زلته وأن يحسن الظن به، فيبين له هذا. أما أن نتربص بإخوانه وكل من تكلم يعني خجر منه وشهر فيه وهجر مجلسه، بل يهجر كل من اتصل به، هذه والله فتنة. وأنا سبقا قلت يعني لبعض الطلبة الذين كانوا يناقشون في هذا، قلت بما أعرف من السنة لو حكمنا فيكم بحكمكم في إخوانكم أخرجناكم من السنة، لأن هذا الذي أنتم عليه خلاف السنة. يعني الشدة على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى العلماء وتصيد الأخطاء والتشهير فيهم هذا خلاف السنة. فلو أردنا أن نحكم عليهم بمقتضى حكمهم في الناس، نحكم عليهم بأنهم خارجون من السنة، لأن هذا ليس منهج أهل السنة، هذا منهج الخوارج والمعتزلة وغير من أهل البدع الذين لا يفرقون بين القول والقول. وأما أهل السنة فيفرقون بين القول والقول. وأفضل العمل هو أن يكون الرجل داعية إلى الحق، ينصح ويبين ويرشد الناس، وإذا وقف على زلة وخطأ لعالم بين ووجه وأرشد، وأن يرفق بالناس. والصلح بين أهل السنة من طلاب العلم ويعني السعي في جمع قلوبهم على الحق، هذا هو من أفضل العمل. فينبغي لطلاب العلم أن يدركوا هذا، وهذا لا يعني التهاون وما قد يصفه البعض بالتميع، ليس والله هذا تميع. أنت عندما تبين الحق وتنصح للناس، وإذا وقفت على خطأ قلت هذا خطأ، أنت بينت الحق. وليس من الشدة وليس من الغيرة على دين الله أن نشتد على الناس، بل هذا مخالف لما دلت عليه السنة وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، أن هذه الأمة مرحومة. فهؤلاء كأنهم يقولون أنه ليس هناك رحمة، بل كل من أخطأ سيؤاخذ بفعله وبقوله، ونهاية الأمر لن يجد أحد، لن نجد أحد من العلماء، لا يبقى لنا عادة ولا يبقى لنا إمام، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ. ففي كل يوم يعني نهجر يعني من المخطئين من العلماء ومن غيره، نهجر كتبهم ونهجر أشرقتهم ونهجر مجالسهم، ثم في نهاية الأمر لا يبقى على هذا الأمر إلا أن يقول الرجل لم يبقى أحد من أهل السنة إلا أنا، لأنه يظن أن الناس كلهم أخطأوا ولم يبقى إلا هو. فهذا جهل كبير، وينبغي أن يعني يرفع هذا الخطأ، وأن يسعى طلاب العلم في تبيين الحق في هذه المسألة، وأن يناصحوا إخوانه، وأن الهجر لا يكون إلا وفق الضوابط الشرعية. أما من أخطأ من طلاب العلم من أهل السنة فلا ينبغي هجره، بل ينبغي إعانته على، ينبغي أن يعان على ما هو عليه وما هو فيه من الخير، وأن يرشد إلى الحق وأن يرفق به. نعم. تحدث ابن رجب رحمه الله عن فضول الأكل وفضول الخلطة والكلام، ولكنه لم يذكر فضول النظر كسبب لقسوة القلب، فنرجو التحدث عن هذا الجانب المهم. نعم، هو لما ذكر هذه الأسباب لم يقصد الاستقصاء، وإنما ذكر بعض الأسباب التي هي من أسباب لين القلوب. ولا شك أن فضول النظر ويعني النظر إلى المحرمات أنها من الأسباب المؤثرة في القلوب، ولهذا فإن غض البصر هو أهون من النظر إلى الفتنة، فإن إذا وقع النظر على أمر محرم فإنه سيكون هناك له أثر في الرغبة فيما وقع عليه النظر، وتكون هناك مجاهدة في النفس في الامتناع عن هذا الأمر، وغض البصر هو أهون من المجاهدة. ولهذا ينبغي غض البصر والعناية بهذا الأمر. ومما ذكره ابن الجوزي في كتاب الثبات عند الممات أن من القصص التي تدل على أن يعني النظر أنه قد يكون سبب والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، ذكر أن مؤذنا كان يؤذن يخرج على سطح المسجد فيؤذن في كل يوم وفي كل صلاة، ثم نظر مرة إلى بيت بجانب المسجد فرأى امرأة تغتسل فأعجبته ووقع حبها في قلبه فلم يصدق، ثم جاء وطرق بابها وطلب منها الزواج، فقالت له إنها نصرانية وإنها لا تقبل به لأنه مسلم، ثم رجع ولم يصدر عنها، ثم رجع مرة ثانية وطرق بابها وعرضت عليه أن يتنصر حتى تتزوج به فلم يجبها إلى ما طلبت، ثم تركها مهلة فرجع إليها ولم يصبر عنها فعرض عليها التنفر، فعندما تنفر قالت له إنها لا تقبل هذا من حتى يصعد إلى بيتها ويعلن النصرانية كما كان يعلن الإسلام، فخرج إلى سطح البيت ليعلن النصرانية كما كان يؤذن فسقط من على سطح البيت فمات. فيذكر هذا أنه من أسباب سوء الخاتمة، يعني هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله وهو موت رجل على النصرانية بسبب نظرة محرمة. فمعالجة النفوس بغض البصر، ولهذا جاء الإسلام بغض البصر، وليس هناك أنفع في الوقاية من المحرمات، خصوصا يعني النظر للنساء ولما يحرم النظر إليه، ليس هناك أسهل من غض البصر، لأنه إذا غض البصر ليس هناك شيء في النفس، وأما إذا أطلق النظر وجدت هناك الوساوس ووجد الشر والفتن، ثم إنه بعد ذلك إما أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في الصبر وإما أن يقع في المحرم. وأما غض البصر فهو أسهل ما يكون، غض البصر هو أسهل على كل إنسان، بل أنه يستطيع كل إنسان يعني أن يحفظ بصره وأن يحفظ نفسه عن كل ما هو سبب للفتنة. هل هناك ضوابط في العذر بالتأويل وبوجود الشبهة حتى نفرق بين فعل الإمام أحمد في عدم تكفير المتلبس ببدعة الجهمية وبين فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تكفيرهم لمانع الزكاة ومعاملتهم معاملة المرتدين عالمهم وجاهلهم خاصتهم وعامتهم؟ نعم، هناك ضوابط ذكرها العلماء، وهو أن المتأول الذي يعني تأويله يعذر به من سلك المسلك الصحيح في الاستدلال ثم أخطأ، وأما التأويل الذي لا يعذر به مثل تأويل الباطنية تأويل أهل البدع فإن الرجل لا يعذر بهذا، لأن هؤلاء لم يسلكوا المسالك الصحيحة في النظر والاستدلال. وأما التأويل هو أن ينظر الرجل في اللفظ الشرعي فيكون المعنى الذي ذهب إليه يحتمله اللفظ، فهذا الذي يعذر به، لكن مع هذا من جهل أيضا وظن أن هذا هو الفهم الصحيح بعد أن استدل بنصوص الكتاب والسنة ثم أخطأ بعد ذلك، مهما كان خطأه فإنه يعذر به. وشيخ الإسلام له عبارة يقول: لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر، لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر. وفي بعض المواطن يقول: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. وأما ما ذكر من قتال الصحابة لمانع الزكاة فإن قتالهم له لا يعني التكفير، ثم الذين قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المرتدون الذين ارتدوا ردة كاملة عن الإسلام، ومنهم من منع الزكاة. وقد ذكر العلماء أيضا أن منع الزكاة أنه لا يكون كفر حتى يقاتل عليه، ولهذا قال العلماء إنما قتلهم الصحابة بعد قتاله، فمن منع الزكاة وقاتل عليها فهو كافر عند بعض أهل العلم. وهذا قول لبعض أهل العلم في التكفير لترك مباني الإسلام الأربعة، يعني على قول أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة بعد الشهادتين، وعلى قول آخر أنه لا يكفر بترك شيء منها، وعلى القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والقول الخامس أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها، لأن الصحابة إنما قاتلوا هؤلاء إنما يعني كفروا هؤلاء لما قاتلوا عليها. ومن أهل العلم من يقول أن الصحابة لم يقاتلوا مانعي الزكاة قتال المرتدين، وإنما قاتلوه قتال البغاة. فالمقصود أن التأويل الذي يعذر به هو أن يكون الرجل مستفقا جهده في البحث عن الحق وفي النظر في الأدلة ثم يخطئ، فمن أخطأ بعد ذلك فإن خطأه مغفور. وأما من سلك مسالك أهل البدع ويعني أعرض عن النصوص وعن الأدلة ثم أخطأ بعد ذلك فهؤلاء لا يعذرون، لأنهم ضلوا، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة إلى تلك المسالك التي سلكها أهل البدع والتي حذر منها الأئمة. والذي يفعل الآن من بعض عباد القبور يعني يفعل هذا عن طريق الجهل، يعاملون معاملة المسلمين وتجرى، أم أنهم يعاملون معاملة الكفرة فلا يصلى عليهم ولا يورثون؟ من وقع في شيء من الشرك الأكبر كما يحصل من عباد القبور من الذبح لغير الله والطواف بالقبور ودعاء المقبورين، فهؤلاء إن كانوا من أهل الجهل فإنهم يعذرون بجهلهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب له عبارة واضحة في هذا يقول: لا أكثر من يطوف بقبر الحسين والبدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وفي بعض النسخ لعدم من يفهمهم. وهذا هو الصحيح وهو المتقرر من مذهب الشيخ محمد رحمه الله. وأما ما جاء في بعض أقواله أنه من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلعل هذا يتنزل على بعض المعينين، فإن رسائل الشيخ كانت في بعض المعينين وكان يخاطب بعض الناس في حال بعض المعينين. وفي بداية هذه الرسالة يقول: وأنا أتعجب أو قريبا من هذا، كيف يخطى عليكم كفر فلان وفلان؟ فهذا دليل على أن يتكلم في المعينين. ثم إنه جاء موضحا أيضا يعني في بعض كلامه الفرق بين الفهم الذي يراه والفهم الذي لا يراه، يقول: وأنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر، أنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر. فهذا هو الفهم الدقيق، فهم أهل العلم والإيمان، هذا لا يشترطه أحد من أهل العلم. وأما الفهم المجمل فهو الذي يشترطه أهل العلم في قيام الحجة. قال العلماء، بعض أهل العلم قال: لا يشترط فهم أبي بكر وعمر، وإنما يشترط فهم أبي جهل، أبو جهل قامت عليه الحجة وعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. عرفوا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة، وأن ما هم عليه اتخاذ آلهة وأنداد من دون الله، فعرفوا أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه. فمن عرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم، عرف دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، فهذا هو الكافر. ومن ظن أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا ينافي دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الإسلام الذين ثبت إسلامهم بيقين بالنطق بالشهادتين، فإنه معذور سواء في مسائل التوحيد أو في المسائل الأخرى التي هي متعلقة بجوانب أخرى من جوانب العقيدة. ذكر المؤلف رحمه الله أن من مزيلات القسوة تذكر الموت، فكيف يوجه كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا تخط بغيره، التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم وأموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. لم أسمع أن هذا من كلام ابن القيم، وظننت أنه من بعض يعني من ينتقد يعني التذكير بالموت وأن الناس لا ينتفعون به. وأما كلام ابن القيم فهو واضح، لأنه ذكر أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على التذكير بأصول الإيمان وبالدار الآخرة وبوعظ الناس. قال: وهذا بخلاف يعني بعض الخطب من غيره التي تقوم يعني على يعني النوح على الحياة وعلى الخوف وعلى الخوف من الموت. إيش العبارة؟ طيب، قال يعني يعني التخويف من الموت. فالتخويف من الموت يعني يرجع إلى أمرين: من خوف بالموت ليستعظ الناس، فهذا هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من خوف بالموت ليعمل الناس، وأما من يخوف بالموت يعني فرارا منه ويعني يذكر الناس بالموت حتى كأنه يحذرهم من الموت وأن يفروا منه، فهذا لا يريدون به العمل للآخرة، وإنما يخوفونهم من الموت، وإنما هم من الحرص على الدنيا، فكلما حصل شيء خوف الناس بالموت وهذا من حرصهم على الدنيا، فهذا لا نفع فيه، وإنما النفع هو أن يذكر الناس بالموت حتى يعملوا. ففرق بين من يذكر بالموت يعني لينتفع الناس وليعمل الناس، ومن يخوف الناس بالموت يقول أنتم ستموتون ويعني ليس بينكم وبين الموت شيء، وهو يخوفهم بالموت حرصا على الدنيا. فهذا الذي ذكره ابن القيم أنه لا ينتفع بكلامه، وإنما يموت الناس والموت سيأتيهم وتقسم أموالهم ولا ينتفعون بشيء. وأما تذكير النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على هديه فهو تذكير بالموت استعدادا للآخرة. ففرق بين من يخوف من الموت للموت وبين من يخوف بالموت للعمل للدار الآخرة. هناك شخص يدعو غير الله ويستغيث بالصالحين والمقبورين، فنصحته وبينت له الأدلة المحرمة والقاضية بكفر من دعا غير الله وسمعها، فهل هو كافر؟ وهل هناك أيضا فرق بين إقامة الحجة وبين إزالة الشبهة؟ إقامة الحجة لا تكون إلا بإزالة الشبهة، وأما ما ذكره السائل من أنه بين له الأدلة فإن الحجة لا تقوم بكل أحد، قد يكون النقص في بيانك وفي يعني ما ذكرت، ثم إنه ليس كل من ذكر الأدلة وبين ويعني استفرغ جهده في بيان الحق وأن المخالف لم يقتنع بهذا يقال أنه قامة الحجة. فالإمام أحمد والأئمة كانوا من أعلم الناس بالشرع، وقد ناظروا بعض أهل البدع، وشيخ الإسلام ناظر الجهمية كان يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، وبعد أن أقاموا عليهم الحجة. فهذا إنما يرجع بعد أن تلقى الأدلة وتبين المسألة وتزال الشبهة، ثم يقدر هذا العالم في نفسه هل أن فلان فهم وأعرض أو أنه ما زال لم يفهم وأن عنده شبه. فكثير من الناس قد تعرض عليه الأدلة ويبين له الحق، لكن يظهر لمن خاطبه أنه إلى الآن عنده شبه، وقد تكون شبه قديمة يحتاج إلى وقت طويل في إزالتها لأنها رواسب قديمة. وكثير من أهل العلم ممن نشأوا في بيئات أو تتلملوا على بعض أهل البدع أثروا فيهم مع مكانتهم في العلم، كما جاء في كلام ابن حجر والنووي فهم أئمة كبار ونقلوا كلام أهل العلم، لكن نظام لما نشأوا عليه وما تتلملوا عليه من أهل البدع أثروا فيه. فالشبه يعني تكون مترسخة في النفوس وصعب يعني إزالتها، وإنما يرجع هذا إلى تقدير يعني هذا العالم الذي ناظر هذا المبتدع وبين له هل هو فهم الحجة وأعرض عنها. ثم هناك أمور ظاهرة وبينة، من رأيناه محافظ على الصلاة مجتهد في عبادته حريصا على الخير لا يمكن أن يظن به أنه مع حبه لدين الله عز وجل ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الكفر، وإنما هذا دليل على أنه متدين. أما الزنادقة والملاحدة الذين يعني لا يحصل منهم هذا فهؤلاء لا شك أنهم يعني إذا صدر منهم شيء أن هذا دليل على كفرهم وإلحادهم. وأما من كان من أهل الدين وإن كان من أهل البدع محبا لله ورسوله مجتهدا في عبادته ويعني لبس عليه وما استطاع أن يتخلص من الشبه فهذا ينبغي أن يصبر عليه وأن يعني تبين له الأدلة وأن ينظر في يعني حاله ولا ينبغي التعجل في الحكم عليه. نعم. هنا سؤال يقول تعلمون ما حدث في الآونة الأخيرة في الجزائر من زلازل وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟ نعم، أولا ينبغي أن يذكر الناس أن ما يصيبهم من المصائب في الجزائر في غير الجزائر أنها بسبب ذنوبهم وبسبب الإعراض عن دين الله عز وجل، وينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا من هذه الأحداث وأن يعظوا الناس، فإن النفوس تكون مهيئة لقبول الحق، فإن الناس إذا ما أصيبوا ونزلت بهم المصائب ونزلت بها العقوبة يكونون أقرب إلى الرجوع إلى الحق، فيقال هذا تذكير من الله عز وجل فارجعوا إلى الله عز وجل، فإن هذا دليل على لطف الله بكم أن ذكركم بعقوبات الدنيا حتى لا تموتون على ما أنتم عليه وتكون العقوبة في الآخرة، فعقوبة الدنيا أفضل. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بواجبهم في هذا الباب وأن ينصحوا الناس وأن يذكروهم الله عز وجل، وينبغي أيضا أن يذكرهم بالقدر وأن ما أصابهم فهو مقدر من الله وأنهم لا يستطيعون دفع هذا عن أنفسهم إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل. كما أن هنا كلمة أيضا أخيرة يعني أحببت يعني أن أذكر بها، وهو أنه ينبغي لطلاب العلم يعني في هذه الإجازة من طلاب الجامعة ومن غيرهم إذا ما انتقلوا إلى بلدانهم في هذه الإجازة وما بعدها أن يقوموا بواجبهم في نشر العلم الشرعي. وسبق أن ذكرت أنه ينبغي للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه، فإن كثير من طلاب العلم عندهم خير وعلم والناس يحتاجون لعلمه، ومع هذا نجد كثير منهم يقول أنا ما زلت طالبا ولا أستطيع أن أقوم بدعوة، وهذا لا شك أنه قصور، هذا قصور عن تأدية الواجب، فإن العلم الذي عندكم يحتاج إليه الكثير من الناس، وكثير منكم يستطيع أن يقرأ رسالة مختصرة كالأصول الثلاثة أو كتاب من كتب التوحيد أو رسالة مختصرة في الطهارة أو في الصلاة ويستطيع أن يشرحها للناس. وأما الفتوى والنظر في المسائل الكبار فهذه لا يتكلم فيها لا أنتم ولا غيركم، وإنما المرجع فيها إلى العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل، ولو أن الرجل لا يتكلم ولا يدعو حتى يكمل ما تكلم أحد، وإنما الإنسان يدعو بما علم من دين الله عز وجل، والعمر قصير لا يدري الإنسان يمد له في أجره أم لا، فعليه أن يقوم بواجبه وأن ينصح وأن يبين وأن يكون معتدلا يعني في أحكامه وفي أقواله، وأن يسبق الدرس التحذير له والعناية بما يلقى على الناس قبل أن يقوم بالدرس، ثم أيضا يتواضع إلى الحق ويتواضع كما تواضع أهل العلم، إذا كانت مسألة لا يعلمها يقول لا أعلم فإن هذا ليس بنقص وإنما هو كمال عند أهل العلم. والحذر أيضا ممن يعني نقص علمه أن يتجرأ وأن يقوم بالدعوة وأن يظن في نفسه أنه بلغ مبالغ العلماء وأن يتكلم في المسائل الصغار والكبار وأن يغسل نفسه مفتيا، فإن هذا جهل كما أن الأول قصور. فينبغي لطلاب العلم الاعتذار والصدق مع أنفسهم في أن يعرف الرجل نفسه ثم يقوم بواجبه الذي هو مخاطب به في النصوص الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.